زوجي قال لي ما تقعديش على ذمتي بعد امتحانات الأولاد يوما واحدا إن شاء الله. فهل تعد تطليقة؟ لا تعد تطليقة، لا سيما إنه قال إن شاء الله، لا سيما إنه قال